نصح وإرشاد للعلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: إذا رمت أن تنجو من النار سالما وتكفل من يوم مهول مغيب وتحظى بجنات وحور خرائد وترفل في ثوب من المجد معجب وفي هذه الدنيا تعيش منعما عزيزا حميدا نائلا كل مطلب، فملة إبراهيم فاسلك سبيلها هي العروة الوثقى لأهل التقرب، فعاد الذي عادى ووالي الذي له يوالي وأبغض في الإله وأحببي، فمن لم يعاد المشركين ومن لهم يوالي ولم يبغض ولم يتجنبي، فليس على منهاج سنة أحمد وليس على نهج قويم مقرب. وأخلص لمولاك العبادة راغبا إليه منيبا في العبادة مدئب، محبا لأهل الخير لا متكرها ولا مبغضا أو سالكا منهجا وبي، وكن سلسا سهلا لبيبا مهذبا كريما طليق الوجه سامي التطلب، إلى كل ما يدني إلى منهج التقى فخير الورى أهل التقى والتقرب، ومنهجهم خير المناهج كلها وموكبهم يوم اللقاء خير موكبي، فهذا الذي نرضى لكل موحد وهذا الذي ينجي بيوم عصبصب، وذلك يوم لو علمت بهوله لبت لعمري ساهدا ذا تقلب، ولم تتلذذ بالحياة وطيبها وأصبحت فيها خائفا ذا ترقبي.